شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن كتاب التمييز الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله: سمعت مسلما يقول: ومن الأخبار المنقولة على الوهم في المتن دون الإسناد، حدثنا الحسن الحلواني، تقدم معنا مرارا ثقة الرجال الصحيحين، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحسن ابن من يا أخوان؟ قلنا ابن علي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا هو ابن سعد الزهري، إبراهيم بن سعد، يعقوب بن سعد بن إبراهيم الزهري، ثقة الرجال الجماعة. قال: حدثنا أبي، أيضا ثقة الرجال الجماعة، وثقه الجمهور، وتكلم فيه وكيع أولا، ثم كأنه رضيه فعاد فحدث عنه، ولا يضره، فهو ثقة كما تقدم عند جماهير الأئمة. عن أبي صالح، عن أبو صالح إخوان، نعم، أبو محمد بن كيسان المدني الدوسي، صالح، نعم، صالح بن كيسان، صالح بن كيسان أبو محمد المدني الدوسي، قال عنه الإمام أحمد: هو أكبر من الزهري، بخ بخ، وهذه من كلمات التفخيم والتعظيم للراوي ضبطا وإتقانا. عن ابن شهاب، تقدم معنا مرارا، أن أبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، أبو بكر بن سليمان هو عبد الله بن حذيفة القرشي العدوي، ثقة من رجال البخاري ومسلم، وروى له أيضا أبو داود والترمذي والنسائي، وكان متميزا بمعرفة الأنساب. قال: أخبره أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فقال: ذو الشمالين، أنه بلغه، هذه بلاغات، فقال: ذو الشمالين ابن عبد، والبلاغات الأصل فيها الضعف، وغالبا ما تكون معضلة، فقال: ذو الشمالين ابن عبد عمرو: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال: ذو الشمالين، قد كان ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته حتى لقاه الناس، أو لقاه الناس. وهذا خبر مرسل كما تلاحظون، وفي خطأ في المتن، فعامة الحفاظ رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة وقع فيها نسيان ويسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، وروى الحفاظ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأنه إذا ناب أحد منا شيء في صلاته فيسجد سجدتين للسهو، فهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. هنا نرى نفيا من الراوي يقول: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا يؤكد أو يزيد ما تقدم ذكره أن المسلم ربما قصد به، قال هنا، التعليق، وربما قصد به الإحالة على المتن أو عفوا على الإسناد السابق. كان ظاهر في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم في بعض المواطن، وكأنه اكتفى بذكر الإسناد مطولا ثم عاد فنسب الإسناد إلى مداره وهو ابن شهاب هنا في هذا الخبر. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر ابن عبد الرحمن، تقدم معنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من قبل، وأبو بكر ابن عبد الرحمن هنا هو ابن الحارث ابن هشام القرشي، قيل اسمه كنيته وقيل اسم محمد وقيل المغيرة وقيل غير ذلك، اختلف في اسمه، وهذا من اختلاف الغير مؤثر في اسم الراوي لأنه معروف العين والحال فلا يؤثر الاختلاف عليه في اسمه. ثقة من رجال الجماعة وهو أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، وفي لفظ روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا هو أبو بكر هنا. أبو بكر هذا هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث، وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وقاسم من هو؟ قاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة من؟ عروة ابن الزبير ابن العوام، سعيد ابن المسيب، وخارج هذا هو ابن زيد ابن ثابت. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة. يقول: وعبيد الله ابن عبد الله، هذا هو كما تقدم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت من رجال الجماعة، وكما تقدم هو أحد الفقهاء السبعة من بحور العلم رحمه الله تعالى. يقول: سمعت مسلما يقول: وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أنا عندي نسخة هنا لظاهر الأخبار، لظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو الناقد، هذا عمرو بن محمد بن بكير بسابور، ثقة تقدم معنا. قال: حدثنا سفيان، هذا ابن عيينة. قال: حدثنا أيوب، هذا هو ابن أبي تميمة السختياني. قال: سمعت ابن سيرين، هذا من هو؟ محمد بن سيرين، يقول: سمعت أبا هريرة وساقه في هذا. قال: حدثنا أبو كريب، من هو؟ محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة، محمد بن أسامة الكوفي. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. كل هذه الطرق يسوق الإمام مسلم يؤكد ثبوت سجدتي السهو إذا ناب العبد، أو إذا ناب العبد شيء في صلاته من سهو بشك أو غلبة ظن أو بناء على يقين بزيادة أو بنقصان إلى غير ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف الإمام المعروف، قال عنه صالح جزرة: وأحفظ من أدركنا عند المذاكرة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، تقدم معنا مرة، هذا من؟ ابن عليا. قال عن الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وكان ابن مهدي رحمه الله تعالى يقدمه على هشيم، هشيم بن بشير إمام ثقة ثبت كبار الأئمة، كان ابن مهدي يقدم إسماعيل ابن عليا على هشيم، وهذه تفيدنا عندما يتعارض إسماعيل بن عليا مع من؟ مع هشيم. عند عبد الرحمن بن مهدي نقدم من؟ نقدم إسماعيل. عن خالد الحذاء، هذا هو ابن مهران الحذاء مشهور بأبي المنازل، ويقرأ بالضم أبو المنازل البصري، كان من الموالي ثقة إمام ربما أرسل، روى عن عراك والشعبي ولم يسمع منهما، سمي الحذاء، قيل لأنه كان يقول أحذ على هذا النحو فلقب الحذاء، أحذ على هذا النحو أي يسلك هذه السبيل، فكانت هذه اللفظة غالبة على كلامه رحمه الله تعالى، فإذا أراد أن يقول افعل مثل ذلك أو هو بنحو ذلك كان يقول أحذو نحو كذا أحذو نحو كذا، فسمي بالحذاء، وقيل غير ذلك. عن أبي قلابة، هذا من هو يا أخوان؟ عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، يرويه عن أبي المهلب، وأبو قلابة هو ابن أخي المهلب الجرمي كما سيأتي، أيضا يرسل، لم يسمع من ثوبان ولا من علي ولا من ابن عمر ولا من عمرو بن أخطب ولا من هشام بن عامر ولا من أبي زيد عمرو بن أخطب. كان أبو قلابة، قال خالد الحذا يتكلم عن أبي قلابة، يقول كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت، يتوقف يمسك ثلاث أحاديث فقط، وهذا لتأديب طالب العلم على الحرص على الضبط، وكذلك تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما وصف به أبو قلابة كان من أعلم الناس بالقضاء، كان من أعلم الناس بالقضاء. قال عنه عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد بعد أن حدثه أبو قلابة بحديث العرانيين الذي يرويه أنس رضي الله عنه، قال عمر لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا، أو ما دام فيكم مثل هذا، يعني أبا قلابة. عن أبي المهلب، هذا الجرمي البصري، اسمه عمرو وقيل معاوية وقيل عبد الرحمن، اختلف في اسم اختلافا كثيرا، وكما تقدم هذا الاختلاف غير مؤثر، وتقدم أنه عم أبي قلابة، صدوق روى له مسلم والأربعة ووثقه العجلي وابن سعد وذكر ابن حبان في الثقات. عن عمران، هذا الصحابي الجليل عمران بن حصين لعبيد الخزاعي، قيل كانت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الكي عادت تسلم عليه. أيضا تلاحظون هنا الآن ذكر مؤلف رحمه الله تعالى رواية أبي المهلب مع أنه صدوق لأنها تشبه رواية الثقات، وتقدم معنا مرارا تمثيل لمثل هذا. قال كل هؤلاء ذكروا في حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سهى في صلاته يوم ذي اليدين سجد سجدتين بعد أن أتم الصلاة، يعني هؤلاء الجمع الغفير من الحفاظ الثقات ومن هو دونه من وافق رواية الثقات يثبتون هذه السجدة وهاتين السجدتين، وتجد مثل هذا التعامل، أعني بالنسبة لرواية الصدوق أو من هو دونه كذلك حتى من رواية الضعيف، تجده عند من يتكلم في العلل من الأئمة، تجد يسوق عدة طرق للخبر، ربما ساق طرقا ضعيفة، يقول مثلا ورواه شريك مثلا يذكر، ورواه ابن لهيعة ويذكر، فلا يشكل عليك لماذا يذكر شريكا ويذكر ابن لهيعة مع أنهم في الدرجة ضعاف في الحفظ، لأن حديثا موافق أحاديث الثقات فيصلح شاهدا في مثل هذا المقام. قال سمعت مسلما يقول فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته أن يضاد ذلك في خبره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بالوهم، فقضى بماذا هنا؟ بالوهم. جاء في بعض النسخ قال أن الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت مسلما يقول الخبر المنقول على الوهم في متنه، حدثني حسن الحلواني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تقدم معنا هذا من يا إخوان، قلنا هو ابن الفضل بن مهران السمرقندي إمام أهل سمرقند، وهو صاحب السنن، سنن الدارمي. هناك آخر قلنا يا إخوان اسمه إيش؟ عثمان بن سعيد الدارمي أيضا، لك أيضا إمام ثقة ثبت من كبار الأئمة ومن كبار أهل السنة، كان غصة في حلوق المعطلة أفحمهم وقطعهم رحمه الله تعالى. قال أبو حاتم عن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن هو إمام أهل زمانه، قال أي حسن وعبد الله، حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد صدوق، وهذا الحنفي ذكر أن ابن معين تكلم فيه، وذهب جماعات من الأئمة إلى أن هذا لا يثبت عن ابن معين رحمه الله تعالى في كلامه عن عبيد الله ابن عبد المجيد. قال حدثنا كثير بن زيد، هذا الأسلمي أبو عمرو، فيه لين، حديثه فيه ضعف. حدثني يزيد بن أبي زياد، هذا قرشي الهاشمي ضعيف وكان يلقن كذلك. قال عنه شعبة كان رفاعا، كان رفاعا، وهذه من صيغ الجرح، رفاعا أي يرفع ما لا يرفعه غيره، فيكون الخبر مرسل أو موقوف وهو يأتي فيرويه فيرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان رفاعا أي كثير الوهم في رفع الأخبار المنقطعة والموقوفة، وعيب عليه التشيع، فكان من كبار الشيعة. والتشيع في الزمن الأول في الرواة لا يبلغ إلى حد الرفض، فإن الأئمة لا يروون عن الرافض بل يحذرون منه ويطرحون خبره، هذا الأصل في الرافضة. ولكن التشيع الذي كان في زمانهم لا يبلغ بالعبد حد الكفر بالله جل وعلا أو تكفير الصحابة ولعن الصحابة وما يتفوى به الرافضة من الكلام في عائشة والكلام في حفصة رضي الله عنهن وعن الصحابة أجمعين ونحو ذلك. إنما كان ربما قيل التشيع يراد به تفضيل علي مطلقا، تفضيل علي، والذين يفضلون علي بعضهم يفضل علي ويراه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وبعضهم يفضله ولا يراه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وبعضهم يفضله على عثمان فقط لا يفضله على أبي بكر وعمر. فهذا ما يوصف بالتشيع، غالب التشيع الذي يذكر عن الرواة يدور على مثل هذه المعاني. فلكن لا تجتمع في هذا في هؤلاء الرواة صفات الرفض المتقدم ذكره. نعم قد يكون عنده تنقص في بعض الصحابة، يتكلم في بعض الصحابة ربما يقع منه سب، ولكنه لا يبلغ به مبلغ الرفض كما تقدم معنا. قال عن كريب ثقة، هذا ابن أبي مسلم، ثقة من رجال الجماعة، يعرف بأبي رشدين، يعرف بأبي رشدين، عن ابن عباس يروي هذا الخبر عن مولاه وهو مولى عبد الله بن عباس، رجله الجماعة روايته عن ابن عباس، قال بت عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة واضطجعت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام، في بعض المخطوطات ونحن قيام، ونحن قيام، ثم قام فصلى فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني عن يساره، فلما صلى قلت يا رسول الله، ثم ساقه صلى الله عليه وسلم وساقه، أي ساق الحديث. هذا خبر مشهور جدا معروف في الصحيحين متفق عليه. وأصل هذا الخبر أن ابن عباس قام أين يا إخوان؟ عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حتى قامه عن يمينه. وقع غلط هنا في الرواية، وهم الراوي فجعل الرواية أن ابن عباس قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يساره. قال سمعت مسلما يقول وهذا خبر غلط، وهذا خبر غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات، على خلاف ذلك أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه. هذه طريقة المحدثين، المقابلة بين الروايات. طريقة أخرى التي نحن نتكلم عنها بأنها هي طريقة كثير من المتأخرين وهي طريقة منتقدة، طريقة الجمع بين الروايات. ربما يأتيك فقيه يقول لك، أو حتى أحد المنتسبين إلى علم الحديث من المتأخرين فيقول لك نجمع بين الروايتين، فنقول تكررت الحادثة، نقول القصة تكررت، فمرة أقامه عن يمينه فأداره إلى يساره، ومرة على العكس، فيجوز هذا ويجوز هذا، وإن كنا نرى أن الأكثر أن يكون عن يمين الإمام. هذه طريقة من الطرق المتبعة للجمع بين الروايات، ولا شك أن هذه الطريقة منتقدة عند الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى. قال: وهذا خبر غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات، على خلاف ذلك أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره. ذكر هذا الخبر وأعله بهذه الألفاظ روايات الثقات. شيء آخر المحفوظ عن ابن عباس، فعندنا أمران هنا. الأمر الأول روايات الثقات خالفوا هذا الراوي في هذا الإسناد وفي هذا المتن، أو خالفوا في هذا المتن. الأمر الآخر أن المحفوظ عن ابن عباس من جهة الرواية عنه ومن جهة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أن الوقوف أين يكون؟ عن يمين الإمام، فهذا يؤكد الغلط من الراوي. قال: سمعت مسلما يقول، وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كريب عن كريب عن ابن عباس. لاحظ هنا يتكلم عن مدار الخبر على من يا إخوان؟ هنا على كريب عن ابن عباس. قال: ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس بموافقتهم كريبا. فجعل مدار الخبر على كريب، فسيتبع طريقين هنا. الطريقة الأولى سيذكر رواة للخبر عن كريب نفسه عن ابن عباس يخالف فيه هذه الرواية التي وقع فيها الغلط، ثم سيذكر روايات أخرى عن غير كريب عن ابن عباس تفيد أن المحفوظ عن ابن عباس أن يقوم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره. وهذه مسألة تقدم مع إشارة إليها من قبل، مسألة معرفة الشيوخ الذين تدور عليهم الروايات. هذه مسألة مهمة كما تقدم معنا، وهي تجعلك حقيقة تحفظ كثير من الأسانيد في أسهل سبيل وأقصره. فأنت عندما تجمع مثلا أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر كم تجد؟ كم هائل، أليس كذلك؟ تجمعها وإسنادها واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، أيضا صحيفة همام بن منبه من يرويها؟ معمر بن راشد عن همام عن أبي هريرة، صحيفة كاملة قطعها مسلم ووزعها في صحيحه في إسناد واحد. تجمع مثلا روايات أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، أحاديث كثيرة جدا بهذا الإسناد، تجمعها تحفظ المتن فقط، الإسناد فرغت منه وإسناد واحد، فإذا بك تحفظ كما هائلا من الروايات بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يجعل حفظك يتسع ويجعلك تتطلع إلى المزيد من المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. صحيفة جابر مثلا تقدمت معنا، يرويها الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه، هذه صحيفة أيضا فيها كثير من الأحاديث ترويها بإسناد واحد. عندك مرويات بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أيضا أحاديث كثيرة بهذا الإسناد. عندك مرويات العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، مرويات سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا جمع غفير جدا تستطيع أن تحفظ به ما لا يقل عن 500 حديث بهذه الأسانيد التي يسهل حفظها ويسهل ضبط متنها بإذن الله جل وعلا. فالسلاسل هذه تعين طالب العلم على مثل هذا المقام. قال حدثنا محمد حدثنا ابن أبي عمر، هذا تقدم، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني تقدم معنا هذا من قبل. قال حدثنا سفيان هذا ابن عيينة من أثبت الناس في عمرو بن دينار، من أثبت الناس في عمرو بن دينار، تقدم معنا هذه الملحوظة يا إخوان، أن مثل هذه الألفاظ عن السلف عندما يقولون فلان راوية فلان، راوية فلان، ما معنى الخصوصية والتخصص في مرويات هذا الشيء؟ فهذا ينفعنا في علم العلل عندما نأتي للترجيح ونقابل الروايات ونجد أحدهما يزيد لفظة والآخر يسقطها أو نحو ذلك، أو يتعارض تعارض تام ونحو ذلك. مثل هذه المقامات تفيدنا في تحديد العلة ومعرفة الراجح من المرجوح. فسفيان بن عيينة كان من أثبت الناس في مرويات عمرو بن دينار. قال عن عمرو بن دينار يرويه عن شيخه الثقة الثبت الذي يروي عنه، هذا هو المكي المعروف بالأثرم، ثقة ثبت من رجال الجماعة، عن كريب عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. هنا مخالفة واضحة بين هذه الرواية والرواية المتقدمة التي يرويها كثير بن زيد عن يزيد بن أبي زياد عن كريب، والحمل فيه إما على كثير أو الأقرب أن يكون الحمل فيه على يزيد بن أبي زياد، فقد تقدم معنا أنه ضعيف وكان يلقن وكان رفاعا كذلك، فرداءة الحفظ ظاهرة في مروياته رحمه الله تعالى. وتقدم معنا يا إخوان مرارا الكلام عن غفلة الصالحين، يعني ما يلزم عندما نقول فلان كان رفاعا فلان كان رديء الحفظ، المهم أن نفهم أنه لا يتقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يظنه هكذا فيرويه فيخالف في روايات الثقات فيفتضح أمره، وقد تقدم الإشارة إلى هذا من قبل حتى في كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال ومخرمة بن سليمان عن كريب، هذا أول راوي الآن يذكره مسلم بعد عمرو بن دينار، يخالفون رواية يزيد بن أبي زياد عن كريب عن ابن عباس. ومخرمة بن سليمان ثقة من رجال الجماعة الأسدي الوالدي، قتلته الحرورية، عن كريب قال وسلمة بن كهي، تقدم معنا سلمة بن كهي هذا أيضا ثقة أيضا، عن أبي رشدين. من أبو رشدين؟ كريب، هو كريب كما تقدم معنا. وسلمة عن كريب، وسلمة عن كريب، وسالم بن أبي الجعد عن كريب، وهشيم عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. انتقل الآن، لاحظ كم روى من كم ذكر من راوي الآن، عمرو ومخرمة وسلمة وسلمة وسالم، كل هؤلاء عن من؟ عن كريب، يخالفون رواية يزيد ابن أبي زياد عن كريب. ثم انتقل قال وهشيم عن أبي بشر، هشيم هذا من يا إخوان؟ قلنا ابن بشير ابن القاسم أبو معاوية حافظ بغداد، ثقة ثبت من رجال الجماعة. وأبو بشر من هو يا إخوان؟ جعفر بن أبي وحشية، ثقة من كبار الحفاظ. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أي طريق أخرى من غير طريق كريب عن ابن عباس، إذن هذه طريق أخرى، سعيد بن جبير عن ابن عباس رواية هشيم عن أبي بشر. قال وأيوب، هذا هو ابن أبي تميمة السختياني، قال عنه شعبة بن الحجاج ما رأيت مثله كان سيد الفقهاء. عن عبد الله عن أبيه، عبد الله هنا هو ابن سعيد ابن جبير، ثقة الرجال الصحيحين الترمذي والنسائي عن أبيه سعيد بن جبير أي كذلك عن ابن عباس، والحكم عن سعيد بن جبير بن عتيبة تقدم معنا، وابن جريج هذا عبد الملك ابن جريج عن عطاء أيضا عن ابن عباس، وعطاء هنا هو ابن أبي رباح وليس الخراساني، وإن كان ابن عطاء الخراساني يروي عن ابن عباس وابن جريج يروي عن عطاء الخراساني، لكن جاد في هذا الخبر المخرج أيضا في صحيح مسلم والبخاري كذلك من طريق عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح وليس عطاء الخراساني، هذا هو المحفوظ والراجح في هذا الخبر. وقيس بن سعد هذا أبو عبد الملك المكي الحبشي صدوق عن عطاء، هنا هو ابن أبي رباح أيضا، وأبي نضرة هذا المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي البصري ثقة من رجال مسلم والأربعة عن ابن عباس، والشعبي تقدم معنا عامر بن مشراحيل الشعبي عن ابن عباس، وطاووس عن عكرمة عن ابن عباس، حشد طرق كثيرة خالفوا فيها رواية يزيد بن أبي زياد عن أبي رشدين عن ابن عباس، قال سمعت أبا الحسن، من أبو الحسن؟ نعم يقول نسخة أبو الحسين، لكن عندي المثبت هنا أبو الحسن، بالنسبة يقول هذه النسخة التي معي هذه نسخة محمد صبحي حسن حلاق، وقيل أنه هو أول من طبع هذا الكتاب، يعني هو استخلصه من المخطوطة وطبعه. يقول فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح عن قريب وسائر أصحاب ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يساره وهم وخطأ غير ذي شك، يعني لا يعتاب في ذلك أحد ممن عرف هذا العلم وعرف معنى مخالفة الراوي الضعيف لجمع من أئمة الثقات يطرح حديثه تماما. وتجد في كتابي أو في كتب المصطلح أو في بعض كتب المصطلح أنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه سموا الحديث يا شيخوان شاذ، والآخر سمونه محفوظ، وإذا خالف الضعيف من هو أوثق منه ماذا يسمونه؟ منكر. والذي عليه الأئمة تسمية كل منهما بالشذوذ والنكار، فهذا التفصيل لا أصل له عن السلف رحمهم الله تعالى، فربما أطلقوا على لفظة الضعيف الذي يخالف فيها الثقات يسمونها إيش؟ شاذة، وربما يسمونها أيضا منكر. وكذلك إذا خالف الثقة رواية منه أوثق منه يسمون هذه الزيادة منكر، يقول زيادة إيش؟ منكر. لأني وجدت في بعض الكتب في التعليقات في الحواشي تشديد في هذه المسألة، بالذات إذا كانت الكتابة كما هو معلوم الآن نسأل الله العافية والسلامة كتابة انتقاد، فتجد يقول انظر هذا لا يعرف علم الحديث ولا يعرف علم المصطلح، يقول عن هذه الرواية منكرة، يقول هذه زيادة منكرة، ألا يعرف أن النكارة معناها كذا وكذا وكذا، ويجد في موطن آخر مثلا يسمي اللفظة المنكرة يسميها إيش؟ شاذة، يقول هذه زيادة شاذة، وتكون فيها المسألة مخالفة إيش يا إخوان؟ ضعيف لثقة، يقول كان ينبغي أن يقول هذه زيادة منكرة لا يقول شاذة. ولهذا يا إخوان نقول يا إخوان كتب المصطلح تقرب المعلومة لطالب العلم وليست هي علم الحديث، وليست هي علم الحديث. يقول وكالذي صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه رواية جابر بن عبد الله، يقول يعني وافقت أيضا مسانيد أخرى تروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا صلى معه الواحد. فليس ابن عباس فقط يروي هذا، بل كذلك جابر رضي الله عنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تقدم معنا يا إخوان يصلح مثالا لإعلال خبر من مسند صحابي بخبر آخر من مسند صحابي آخر، يعني ما يلزم أن يكون الإعلال في نفس المسند، فيأتيك أحد يقول لا لا هذا حديث آخر، هذا حديث مثلا أبي هريرة مثلا، ونحن نتكلم عن حديث أنس مثلا، فنقول لا لا إشكال يا أخي، العلة تقع في مثل هذا أيضا، فربما نرد رواية الحديث من مسند أنس رضي الله عنه لأن الراوي أصلا وهم فيه وغلط، وربما يكون غلط أصلا حتى في المسند، أي أسنده إلى أنس وهو ليس عن أنس أصلا، هذا أيضا يقع، يكون غلط في تسمية المسند بأنس رضي الله عنه. قال وكالذي صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يمين، رواية جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي حزرة، وهذه الطرق كلها يا أخوان أخرجها مسلم في صحيحه، كلها موجودة في صحيح الإمام مسلم. عن عبادة بن الوليد، عفوا عن عبادة بن الصامت ابن عبادة، هكذا عندي في النسخة، والذي في صحيح مسلم في قصة أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم، الله أكبر، ابن مع والدي يخرجون يطلبون العلم، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يخافون على العلم، يخافون أشياخ أن يموتوا، يطلبون علو الإسناد، قد يجد هذا العلم عند آخر لكن يريد الإسناد العالي ويريد الإسناد الأتقن والعالم الأضبط. قال في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، أول من لقينا أو لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معروف بحديث أبي اليسر الطويل في صحيح الإمام مسلم، هو أطول حديث في صحيح الإمام مسلم. قال أتينا جابرا فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، هذا هو المحفوظ في صلاة الواحد أن يقوم عن يمينه الإمام. قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. قال وكذلك رواه محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه. وهذا ما سوقع فيها اختلاف أين يقف الثالث، قيل يقف عن يمين المأموم أيضا، وهذه رواية عن عمر رضي الله عنه ذكرها مالك في الموطأ، وحديث جابر هنا يبين أن الموقف يكون عن يسار الإمام ثم يدفعهما الإمام إلى خلف. فإذا جاء اثنان فهؤلاء يشكلون صفا مباشرة، ويرجع من عن يمين الإمام إلى الصف لأن المحذور قد انتفى. ما هو المحذور يا إخوان؟ لو وقف إنسان خلف الصف وحده ثم أراد أن يسحب من عن يمين الإمام إليه وهو لم يدخل في الصلاة بعد، يكون سحبه إلى لا صف، سحبه إلى لا صف. فإن قيل لما لا يدخل في الصلاة، نقول كيف يدخل في الصلاة منفرد خلف الصف وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منفرد خلف الصف؟ لأنه هو سينتظر لن يدخل في الصلاة حتى لا تبطل صلاته، وسيجبد إليه الآخر ليشكل صفا فسحبه إلى لا صف فأوقع صاحبه في الورطة. إذن إذا جاء اثنان يشكلون صفا مباشرة يكونون في الصلاة ويرجع من عن يمين الإمام إليه، أما إذا جاء ثالث فيقف عن يسار الإمام ثم يدخل في الصلاة فيدفعهم الإمام إلى ورائه إلى الخلف. نذكر في ختام هذا الدرس مثالين أيضا لطريقة إعلال الأخبار في متونها. مثال ذلك ما رواه زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلسته في التشهد قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها، فرأيته يحركها يدعو بها. هذا الخبر أخطأ فيه زائدا، فروى ما لم يروه جمع غفير من الحفاظ، حيث ذكروا هذا الخبر ولا يذكرون فيه زيادة يحركها، إنما يقولون يدعو بها وفي ألفاظ يشير، ولا يذكرون لفظة إيش يحركها. ولهذا قال بعض الأئمة هذه زائدة من زائدة، هذه زائدة من زائدة، يعني زيادة من زيادة من زائدة من قدام. هذا الخبر رواه بشر بن المفضل عن عاصم ابن كليب به، ورواه أيضا عبد الله بن إدريس وابن فضيل وعبد الواحد بن زياد وشعبة وزهير بن معاوية وابو الأحوص سلام بن سليم وابو عوانة وقيس بن الربيع وغيرهم، كل هؤلاء يروونه عن عاصم ابن كليب بدون هذه الزيادة، فقطعنا أن هذه الزيادة يا شيخوان شاذة أو منكر، شاذة أو منكر لا يؤثر علينا في هذا المعنى. قال ابن خزيمة بعد روايته رواية زائدة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رايح كيف أعلها الآن؟ قال زائدة ذكره، يعني وحده، والطرق الكثيرة المتضافرة ليس فيها هذا الذكر، هذا ليس في هذه اللفظة يحركه. واضح هذا المثال يا إخوان؟ طيب مثال آخر في نفس المقام، ما رواه محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في صفة أيضا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه لا يحركها. لاحظ زائدة ماذا قال؟ يحركها. محمد بن عجلان ماذا قال؟ لا يحركها. أيضا روى هذا الخبر الثقات عن عامر بخلاف ما قال ابن عجلان، فلم يذكر لا يحركها، فهي رواية شاذة، هذه الزيادة شاذة أو منكرة. رواه مخرمة بن بكير وعثمان بن حكيم عن عامر به ولم يذكرها، وخرج أصل الخبر مسلم في صحيحه بدون هذه الزيادة من مسند عبد الله بن الزبير. علة أخرى في هذا الخبر: اختلف على ابن عجلان نفسه في هذه الرواية. ابن عجلان نفسه تارة رواها وتارة لم يروها، بما يدل على أن ابن عجلان لم يضبط هذه اللفظة. فرواه يحيى ابن سعيد القطان والليث بن سعد وأبو خالد الأحمر، هؤلاء أئمة كبار، عن ابن عجلان فساق الخبر ولم يذكر لا يحركها، فقطعنا يقينا أن ابن عجلان وهم في هذه الرواية. بعضهم يجعل الحمل على المصيصي، والراجح أن الحمل فيه على ابن عجلان. محمد بن عجلان تقدم أنه صدوق في نفسه، والصدوق إذا خالف رواية الثقات طرح خبره. لا نتكلف الجمع بين رواية الصدوق ورواية الثقة كما يفعله بعض المتأخرين. والعجيب أن بعض المعاصرين وقد توفي رحمه الله تعالى، لما جاء على حديث زائد بن قدامة يحركها أثبتها وقال بها، ولما جاء على حديث ابن عجلان عن عامر عن أبيه في لفظ لا يحركها نفاها. والعلة التي نفى بها لا يحركها هي نفس العلة الموجودة في حديث زائدة يحركها. فهذه الطريقة هي طريقة الأكابر يا إخوان في قضية إعلال الرواية، نلزمها وإن وقع اختلاف مع بعض المعاصرين وبعض المتأخرين، فنسلك جادة واحدة. إذا روى الصدوق رواية تخالف رواية الثقات طرحنا رواية الصدوق وقبلنا رواية الثقات، إذا روى الراوي الثقة زيادة أو متنا خالف فيه جمع غفير من الثقات من هم مثله أو فوقه أو أكثر منه عددا في درجته، جعلنا روايته من قبيل الشاذ أو المنكر، وقبلنا رواية الأكثر من الأئمة. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.